سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليه وما ألطفه به أجمل وأروع وأعطر ما تشنف نعم الله علينا كثيرة، فإذا استأنسنا بذكره دل إن العبد لا يطمئن القلب وينشرح الفؤاد ويسكن في قلوب العباد. كيف القلوب لا تتأثر بكلام ربها جل وعلا؟ ذكرى. الحمد لله ما سبحت بحمده ألسنة الذاكرين، وسبحان الله ما أشرقت بأنوار ذكره وجوه العابدين، وما امتدت إلى عطائه أكف السائلين. سبحان الله ما حنت إلى لقائه قلوب العارفين. سبحانه ما أكرمه بعباده وما أحلمه عليهم وما ألطفه بهم. سبحانه عباده سوانا كثير، لكن ليس لنا رب سواه، لا معبود بحق إلا الله جل في عليائه. من نعبد وهو الإله المقصود، من نرجو وهو الإله المعبود، صاحب الكرم والجود، لا إله غيره ولا رب سواه، خالق الخلق من عدم، مسبغ النعم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. إلهي، كل نعيم منك مبدأ وكل فضل أنت منشأ، لك سبحت الكائنات وبذكرك صدح البريات، أزمة القلوب لك منقادة وعجائب المخلوقات لقدرتك شاهدة. لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى جل في عليائه. أحق من ذكر وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من حمد، أرأف من ملك وأعدل من حكم وأنصر من ابتغي وأمنح من أعطى. السر عنده علانية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عنه مثقال ذرة، لا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن كرم الله تبارك وتعالى على خلقه أن عرفهم بنفسه، لم يجعل نفوسهم تتيه حتى تتعرف على أسمائه وصفاته أو تسأل من ليس لديه العلم الحقيقي. ولمعرفته سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وعرف بذاته العلية سبحانه وتعالى. لقد اختصر الله عز وجل على خلقه المسافات من أجل أن يتعرفوا عليه، فعرفهم هو سبحانه وتعالى بنفسه. ويكفي أن الله عز وجل قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. يكفيه أنه عرف بنفسه فقال إني أنا ربك. عرفنا بنفسه من غير حاجة، إنما منه وكرم وفضل سبحانه وتعالى. لو ألقى بعبيده جميعا إلى النار لما ظلمهم جميعا، إنما من منته ورحمته عرف بنفسه لنعبده سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم. فما أشرف المعرفة بالله وما أجل العلم بأسماء الله وصفاته، أشرف العلوم وأزكاها عند مولاه. أشرف معلوم على الإطلاق هو الله عز وجل. أجمل حديث تتحدث به هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أجمل وأروع وأعطر ما تشنف به آذانك هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. أكثر وأعظم وأجل ما يسعد قلبك هو الحديث عن الله سبحانه وتعالى. هذا ليس بغريب، لأنه حديث عن ربي سبحانه وتعالى، حديث عن خالقي، حديث عن من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إن النفوس السليمة تكون أكثر اشتياقاً لمعرفة حال خالقها. هو الذي أنعم علي بكل شيء. أولاً أنعم علي بنعمة الإيجاد، قبل 30 40 50 سنة لم نكن موجودين. فأوجدنا الله سبحانه وتعالى. ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام. الذي أنعم علي بنعمة الإسلام ليس هو مالي ولا جاهي ولا سلطاني ولا أبي ولا أمي ولا أصحابي ولا أقاربي، إنما هي منة محضة من الله سبحانه وتعالى. نتعرف عليه لأنه العظيم ولا عظيم سواه، نتكلم عنه لأنه هو الخالق المدبر المحيي المميت. هو ربي سبحانه وتعالى، هو الذي رباني بنعمه، فليس غريبا أن أتحدث عنه وأن ألهج بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نتعرف عليه لأنه هو الذي يشفق على حال خلقه فيعطيهم من غير طلب ويسترهم من غير دعاء. لا يستغرب من إنسان يتحدث عن صاحبه الذي أنعم عليه عشرات المرات وساعد وشفع له، ثم يستغرب من إنسان يلهج دائما وأبدا بذكر الله سبحانه وتعالى. لا، هو ربي سبحانه وتعالى، هي الإجابة المقنعة لكل أحد. إن هذا الذي أتحدث عنه، إن هذا الذي أعبده، إن هذا الذي أخضع له، إن هذا الذي أحبه، إن هذا الذي ألجأ إليه ليرضى عني، هو ربي سبحانه وتعالى. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ربي الذي أتحدث عنه وأحبه وأجله وأريد أن يرضى عني، هو الذي أعطاني هذه النعم تيسيرا منه ومنة منه، ولو وكلني إليها لما استطعت أن أقيمها ولما استطعت أن أحركها، لكن منة عظيمة. فهو ربي سبحانه وتعالى الذي يريد مني لصالحي أن أحمده، أن أثني عليه، أن أمدحه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون فطنا لنعمه، أن يكون شاكرا لهذه النعم. ولكن أكثر الناس لا يعلم. ربنا جل وعلا من رحمته بعباده عرفهم بذاته العلية، وهذا التعريف له درجات، منه ما جعله الله جل وعلا في فطرة الخلق أجمعين من معرفتهم أن هناك خالقا خلقهم، جحد هذا من جحد وقبل هذا من قبل. ولذلك ترى حتى البهائم إذا اشتكت ترفع رأسها إلى السماء، وفي خبر استسقاء سليمان أنه وجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء. الدرجة الأخرى المعرفة بالعقل، فإن الإنسان يتأمل فيما حوله، يتأمل فيما يرى من مخلوقات الله، كلها تدل على عظمة ربه. فإنك إذا عرفت قدر هذا الخلق العظيم وهذه المصنوعات، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تعملون، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. وعلى هذا تجري مقاصد كثير من آيات القرآن التي طالبت العباد بالتفكر، لأن في التفكر والتبصر فيما يرى الإنسان من مخلوقات دلالة على أن هناك خالقا عظيما خلق ذلك كله، كما قال ربنا في استفهام عظيم جاء في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلفت الله تعالى النظر إلى سماواته وإلى أرضه وإلى الجبال وإلى الأنهار. قل للجميع يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يرعاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من دا بالسموم حشاكا، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاكا، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت كيف تقاطرت كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاكا. بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يبث إلى صحابته بعض مخلوقات الله تبارك وتعالى العظيمة، حتى يتعرف الصحب الكرام على الله تعالى جل وعلا من خلال مخلوقاته. يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، وبين شحمة أذنه وعاتقه خفقان الطير 700 عام. يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت. الدرجة الثالثة وهي الأرفع أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل مع هؤلاء الرسل الكتب، فكان كل من الرسل على ألسنتهم والكتب بما فيها من آيات وعظات كلها تخبر عن الله وتعرف بالله جل جلاله. فكم هي الآيات التي تحدثنا عن الله وعن نفسه جل وعلا، لأنه الأخبر بنفسه وبصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وإن أعظم آية عرف الله فيها نفسه لخلقه تعريفا يورث المهابة والتعظيم في نفوسهم هي آية الكرسي، التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. لما استحقت العظمة وممن اشتقت العظمة؟ لأنها تتكلم عن العظيم. إن المشركين عندما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، من ربك؟ من هذا الإله الذي تعبده وتمجده وتوحده؟ فجاء الرد: لا أقول من عبد من عبيد الله، لا والله، ولا أقول من رسول الله وهو أعلم الخلق بالخالق، لا والله، ولا من ملك من ملائكة الله، لا والله. الرد جاء من الله، فقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فعرف الله تعالى بنفسه هذا التعريف العظيم: قل هو الله أحد. الأحدية التي تنفي المشاركة في كل وجه من الوجوه، في أسمائه وصفاته وأفعاله. الصمد الذي تصمد إليه الخليقة كلها لحاجاته، فهو الشريف الذي قد كمل في شرفه، والسيد الذي قد كمل في سؤدده، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في جميع أنواع الشرف والسؤدد. ثم هو تبارك وتعالى لا نظير له ولا كفء له جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل شيء في القرآن يتحدث عن الله ففضله عن غيره أعظم. لذلك ازداد فضل سورة الإخلاص لأنها تتحدث عن الله، ازداد فضل أواخر سورة الحشر لأنها تتحدث عن الله، ازدادت آية الكرسي فضلا لأنها تتحدث عن الله، وهكذا. تتبع ما شئت ستجد أن كل آية في كتاب الله تتحدث عن الرب سبحانه وتعالى، فهي أفضل من غيرها لأنها تتحدث عن الله. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، يعرف بخالقه ومولاه، ويقول للصحب الكرام كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه مده من بصره. يا لله من هذا الحديث، كم يعرفنا هذا الحديث بمولانا جل وعلا، كم يحدث في القلوب من معرفة المولى سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أطت السماء وحق لها أن تأط، والله ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. فهذا إخبار من أعلم الخلق بالله رسولنا صلى الله عليه وسلم عما يكون في الملأ الأعلى من إجلال وعبادة وخشية لله تبارك وتعالى. وهذا كله مندرج في طرائق أن الله جل وعلا علمنا ما له جل وعلا من صفات الجلال وصفات الكمال، وأنه تبارك وتعالى لا رب غيره ولا إله سواه. إلهي، لك عنت الوجود وخضعت الجوارح، أنت أهل الثناء والرحمة والجود والعظمة والكبرياء والعز والبر والإنعام. وأنا كذلك، والبقية والناس يجب عليهم أن يكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، أولا لأن الله يستحق الثناء، ثانيا لأن الله يحب أن يثنى عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك الله عز وجل مدح نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين. الإنسان يحمد الله يثني عليه، لكنه لن يستطيع أن يحمد الله حق الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونقلت إلينا أنها سمعته يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو ربي سبحانه وتعالى الذي يريد مني لصالحي أن أحمده، أن أثني عليه، أن أمدحه، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون فطنا لنعمه، أن يكون شاكرا لهذه النعم. ولكن أكثر الناس لا يعلم. لقد عاتب الله تبارك وتعالى خلقه بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إن الكفار والمشركين يوم أن وقعوا في الكفر والشرك إنما كان ناشئ ذلك ومنشأه هو عدم تقديرهم لمقام ربهم، ولو أنهم قدروا الله حق قدره لما أشرقوا به ولا ما كفروا به ولا ما عصوه. والموضع الآخر من سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولا شك أن كل معصية في الوجود إنما تنشأ من الجهل بالله وبعظمته وقدره. ولذلك يذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا، يقول: ما لكم لا ترجون لله وقارا. خطاب يوجهه الله للنفوس، اسمع معي وتأمل كأن الله يخاطبك: ما لكم لا ترجون لله وقارا لو هؤلاء وقروا الله عز وجل هل تجرأوا على معصيته؟ إنه الجهل بما لله عز وجل من قدرة على المخلوق يتصرف فيه كيف يشاء، ينزل العقوبة عليه كيف يشاء، لن يستطيع أحد أن يحول بين الله وبين خلقه. ونحن مقصرون في معرفة هذه الأسماء. الإنسان يحرص كثيرا على معرفة مصطلحات في الطب، مصطلحات في الاقتصاد، مصطلحات في السياسة، ومصطلحات إنجليزية، ثم لا يجد من نفسه دافعا ولا عتابا على نفسه أنه تمر عليه عشرات الأسماء لربه سبحانه وتعالى لا يعرف معاني هذه الأسماء. ما معنى حينما يخبر الله عز وجل عن نفسه بأنه ذو الطول، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول؟ ما معنى والله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بأنه السلام، بأنه المؤمن؟ أليس الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ كيف أدعو ربي سبحانه وتعالى باسمه السلام، باسمه المؤمن، ولا وأنا لا أعرف معاني هذه الأسماء؟ ومن هنا أعظم بلية تقع في نفوس الخلق وتصدر منهم هو جهلهم بربهم وعدم تقديرهم لمقامه وعظيمته. إن قدر الله تعالى يظهر للخلائق أعظم ما يظهر إذا جمع الله الأولين والآخرين، فقال: أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ عند ذلك